أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني

حين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون الله أكبر ما شاء الله أم يقولون قل إن افتريته فعلي إجرامي يا سلام أم يقولون افتري قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى الله يكرمك صلاة النبي اللهم زدك قبول وأوحي إلى نوح أنه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون اصنع الفرك إنهم مرقون ويصنع الفرك وكلما مر عليه ملأ قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه حتى يركب معنا ولا تكن